يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للشيخ الدكتور مصطفى الخن رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى السبب السابع من أسباب اختلاف الفقهاء، وهو عدم وجود نص في المسألة. عدم وجود نص في المسألة. قال: ومن أسباب الاختلاف البارزة بين الفقهاء ألا يكون في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل إلى جوار ربه، وهناك بعض المسائل لم ينص على حكمها لا في كتاب ولا في سنة، فالنصوص محدودة والمسائل كثيرة ومتجددة، يلتقي بعضها مع بعض تارة ويختلف بعضها عن بعض تارة أخرى، وقد تتماثل أو تتشابه مع حادثة جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له فيها حكم، وقد تختلف عنها اختلافا ظاهرا بينا. طبعا يعني هنا قد يأتي إشكال، وهو أن يقال يعني كيف يعني يتصور وجود مسألة لا نص فيها، والله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ونحو ذلك من النصوص التي تفيد يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن كل شيء ووضح الأحكام. فالجواب هنا يعني أن المقصود نص في خصوص هذه المسألة، يعني كل شيء مبين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من المسائل ما هو يعني مبين تفصيلا، يعني فيه نص واضح في خصوص المسألة، ومن المسائل يعني ما هو مندرج تحت العمومات وتحت القواعد العامة، فهو في النهاية يعني سيكون العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ولكن من جهة يعني دلالة عمومات القرآن الكريم وعمومات السنة، أو عن طريق القياس يعني على مسألة مشابهة. لذلك ذكر هنا أن أحيانا تجد مسألة يعني ليس فيها نص في خصوص هذه المسألة الجديدة، ولكنها يعني تشبه مسألة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتهد الفقهاء في الحاق هذه المسألة الجديدة تأخذ نفس حكم القديمة بجامع اشتراكهما في علة الحكم نحو ذلك. قال: إن وجود هذه الظاهرة هو الذي حدا بأبي بكر رضي الله عنه إلى أن يجمع رؤوس الناس وفقهاء الصحابة كلما حدثت حادثة من هذا القبيل، فيتشاور هؤلاء فيما بينهم ويدلي كل برأيه حتى يجدوا لها حكما، إما بقياس أو مصلحة أو غير ذلك، فإذا اتفقوا على حكم قضى به. فكان الصديق رضي الله عنه إذا حصلت مسألة يعني لا يوجد فيها نص يعني خاص بها في خصوص هذه المسألة، يجمع الصحابة ويتشاورون فيها، فإما يحكمون فيها بالقياس يقيسونها على مسألة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحكمون بالمصلحة، يعني أحيانا هذا الشيء الجديد تدعو المصلحة إلى فعله، وعندنا من عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أن من مقاصد الشريعة جلب المصالح، جلب المصالح، فالشيء الذي يعني فيه مصلحة وفيه نفع وفيه فائدة، فعندنا نصوص عامة في الكتاب والسنة تفيد أن الله سبحانه وتعالى يعني شرع لنا كل ما فيه الخير وفيه النفع والمصلحة. والشيء الذي فيه المفسدة والضرر وكذا، عندنا أيضا نصوص عامة تبين أن هذا الشيء يعني مذموم ومنهي عنه وكذا. قال: جاء عن ميمونة ابن مهران أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك قضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء. حين تكون السنة يعني موجودة ولكنها غابت عن الصديق رضي الله عنه، يعني لم يسمع الحديث، فيجمع الصحابة ويسألهم فيخبرونه أنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذه المسألة، فيحكم بالسنة. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا المسألة ليس فيها يعني نص في الكتاب ولا في السنة، كذلك يقولون لم نسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقضي فيها بشيء. جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. قال: ولقد كان لهذه الظاهرة، ظاهرة عدم وجود النص، أثر كبير، جزاك الله خير، الله يحفظك، أثر كبير في اختلاف الصحابة فمن بعدهم في عديد من المسائل الفقهية، نذكر لك طرفا منها. ذكر يعني ثلاث مسائل في هذا الباب. أول مسألة اللي هي مسألة ميراث الجد مع الإخوة، وطول فيها شوية، يعني ممكن نلخص منها شوية. ميراث الجد مع الإخوة. قال: ميراث الجد مع الإخوة مسألة عرضت للصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له فيها قضاء، يعني لم يحفظ في الأحاديث أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مات شخص وترك جده وإخوته معا، يعني ممكن يموت شخص ويترك جده وليس له إخوة، أو آخر يترك إخوة وليس له جد، لكن ما اجتمع في مسألة أن رجلا مات وترك جدا وإخوة وفي نفس الوقت ليس له أب ولا له ابن، يعني جد وإخوة بدون أب وبدون ابن. فهذه المسألة حدثت في عهد الصديق رضي الله عنه، مات رجل وترك جدا وإخوة. فقال: ولم يكن له فيها قضاء، يعني ما في قضاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتصرف إذا يعني مات شخص وترك جدا وإخوة. الله يحفظكم يا رب، شكرا. قال: فلذلك اختلفت فيها أنظارهم وتشعبت فيها آراؤهم، ولقد كان الخلاف من القوة والحيرة أن دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يقول في حديث له على المنبر: ثلاث أيها الناس، ثلاث أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. جزاك الله شكرا. الكلالة والجد وأبواب من الربا. الكلالة اللي هو يعني أن يموت الرجل ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أصل ولا فرع. والجد اللي هي مسائل الجد والإخوة. وأبواب من الربا يعني فيها إشكالات، كانوا عمر رضي الله عنه يقول يعني كان يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يوضح لنا هذه الأمور. قال: وقد آل الخلاف إلى ظهور رأيين متخالفين، انضم إلى كل رأي فريق من الصحابة، وكلا الرأيين يدور حول المعنى الذي يعتبر سببا للميراث، وهو القرب والجزئية بالنسبة للمتوفى وورثته. الرأي الأول رأي أبي بكر وابن عباس وابن الزبير ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وجمع من الصحابة رضي الله عنه، وهو رأي عمر في أول الأمر ثم رجع عنه، أن الجد أولى من الإخوة في الميراث، فإذا وجد معهم حجبهم، فلا يبقى لواحد منهم حظ في الميراث، لأن الجد أقرب إلى الميت منهم لأنه أب، فيحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. الحجب اللي هو المنع والحرمان من الميراث. ولقد سماه القرآن الكريم أبا في كثير من الآيات، كقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. إذن الرأي الأول رأي أبي بكر ورأي يعني جمع من الصحابة، وكان رأي عمر في أول الأمر ثم رجع عنه، واضح؟ فهذا الرأي قالوا الجد مثل الأب، يعني الأب مجمع على أنه يحجب الإخوة. طبعا هنا ما نقول أب أو جد أو إخوة أو كذا، نقصد إيه؟ النسبة إلى الميت. دايما في المواريث ننسب إلى الميت، لا علاقة لنا بقرابة الورثة بعضهم من بعض، وإنما إيه؟ نتكلم عن قرابة الورثة من المتوفى. فنقصد هنا إذا الرجل مات وترك أباه وإخوته، أبو الميت وإخوة الميت، هذه مسألة يعني محل إيه؟ إجماع، ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أن الأب يحجب الإخوة، المال كله لأبيه وإخوته لا يأخذون شيئا. إذا مات شخص وترك أباه وإخوته، المال كله لأبيه وإخوته لا يأخذون شيئا. طيب إذا مات وترك جده وإخوته، فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يعني الجد يعتبر مثل الأب، لأن الله تعالى سمى الجد أبا، قال: ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم هو جد الجد العرب يعني الجد الأعلى، فسماه أبا، فقال إذن الجد يعتبر مثل الأب، فإذا الأب غير موجود فالجد يحل محله ويحجب الإخوة، فيكون المال كله للجد اللي هو أبو الأب. طبعا الجد المقصود اللي هو أبو الأب وآباؤه يعني وإن علوا، ولا شيء للإخوة. الرأي الثاني رأي علي وعمر رضي الله عنه، يعني القول الثاني لعمر وزيد بن ثابت. طبعا تلاحظون من قوة هذا القول أنه إيه؟ رأي زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو أفرض هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرض أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلمها بالفرائض بالمواريث. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أن الإخوة والجد كلاهما يرث، لأنهما يتساويان في درجة القرب، إذ كلاهما يدلي إلى الميت عن طريق الأب. هذا الرأي الثاني قالوا لا، هناك فرق بين الجد والأب. بالنسبة للأب فالإخوة إخوة الميت، ما معنى أخو الميت؟ معناه ابن أبي الميت، يعني كيف صلة قرابته بالميت، ما هي حلقة الوصل بينه وبين الميت؟ إن يعني أخوك هو ابن أبيك، فهو يتصل بك عن طريق أبيك، يعني ما في حلقة وصل بينك وبينه إلا عن طريق الأب. فإذا أبوك موجود فأبوك أولى، لأن إيه؟ من أدلى بوارث، عندنا من القواعد من أدلى بوارث حجب به، يعني زي مثلا ابن الابن لا يرث في وجود الابن، لأن هو الابن هو حلقة الوصل بينك وبينه، فإذا هو موجود لا يأخذ ابن الابن. ابن الأخ لا يرث في وجود الأخ، فالآن الأخ يعتبر ابن الأب فلا يرث في وجود الأب. لكن بالنسبة للجد فهنا يعني رأي زيد بن ثابت وعلي رضي الله عنهم ومن وافقهم من الصحابة قالوا الآن يعني الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون بالأب، يعني حلقة الوصل بين الميت وجده وبين الميت وإخوانه هو أبوه، فالجد هو أبو الأب والإخوة هم أبناء الأب. فإذا نحن ننظر إليهم لا ننظر إليهم مثل نظرنا إلى الأب والإخوة، لا، ننظر إلى أن هذا ابن أبي الميت وهذا أبو أبي الميت. ودايما في الميراث الابن بيكون مقدم على الأب، يعني الابن مقدم على الأب. لو رجل مات وترك ابنه وأباه، لو واحد مات وترك ابنه وأب، توفي شخص ترك ابنه وأباه، الأب له سدس التركة 1/6 والابن له الباقي. وده طبعا من حكمة التشريع ان دايما ايه الجيل اللي هو خلاص يعني يستقبل الآخرة، يعني بتلاقي الشرع ينقص شوية في نصيبهم في الميراث. يعني الواحد مات ترك أبوه وابنه، الأب خلاص بقي له يعني شيء يسير، ولكن ابنه لسه مستقبل أمامه حياة. فالشرع أعطى للابن إيه نصيبا أكبر من الأب، يعني فإذا اجتمع يعني الابن والأب، الأب نصيبه يكون أقل والابن نصيبه أكبر. فالآن عندما ننظر إلى الجد والإخوة، فالجد هذا هو أبو الأب والإخوة هم أبناء الأب، فبالتالي يعني قالوا لا يحصل، يعني لا نعامل هذه المسألة مثل معاملة الأب والإخوة. قال ولقد مثل علي رضي الله عنه، هنا إيه تشبيه علي وتشبيه زيد رضي الله عنه. تشبيه علي يعني باختصار اللي هو زي يعني نهر من الماء الجاري المندفع، وبيتفرع منه إيه فرعين. واضح؟ فإذا واحد من الفرعين انسد، الماء اللي كان حيروح لهذا الفرع حيتجه إلى الإيه؟ إلى الفرع الآخر، مش حيرجع للأصل. يعني يقول إن عندنا إيه؟ يعني أصل اللي هو منبع النهر اللي هو زي الجد يعني، وبعدين النهر ماشي كده اللي هو زي الأب، وبعدين الأب بتفرع منه فرعين فروع اللي هم الإخوة. فلما بيموت واحد من الإخوة نجد الماء كأنه إيه فرع سد بيروح للفروع التانية، مش بيرجع للأصل. وتشبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه بساق الشجرة وأصلها والأغصان، برضو نفس الفكرة. يعني قال لك إن عندنا الجذر والساق والأغصان، لما بينقطع غصن من الأغصان الغذاء الخارج يعني من الجذور إلى الساق بيتجه إلى الأغصان الأخرى. فيرى أنه إذا مات يعني أحد الإخوة فماله مش هيرجع يروح يرجع للجد مرة تانية، لا، ماله بيتجه لإيه؟ لإخوانه الآخرين. يعني واضح؟ يعني أولاد الأب ما بيموت واحد منه فيتجه للثاني. فهذه التشبيهات يعني من الصحابة رضي الله عنهم استعملوها في القياس. قال وكما اختلف الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم، فلقد ذهبت الشافعية والمالكية وأحمد في أصح الروايتين عنه ومحمد وأبو يوسف إلى أن الإخوة يرثون مع الجد. هذا المذهب المالكية والشافعية والرواية الأشهر عن أحمد وقول صاحبي أبي حنيفة، قالوا الإخوة يرثون مع الجد اللي هو زي رأي إيه زيد بن ثابت ومن وافقه. واحتج هؤلاء بحجج، قال مع شيء من الاختلاف في كيفية الإرث، واحتج هؤلاء بحجج منها أن الأخ يعصب أخته كالابن بخلاف الجد فكان أقوى. الأخ يعصب أخته كالابن بخلاف الجد فكان أقوى، يعني الابن يعصب أخته اللي هي البنت. بمعنى ما معنى التعصيب؟ الوارث بالتعصيب هو الذي يرث يعني بغير تقدير، ليس له نصيب محدد، وإنما يرث إيه المال كله إذا انفرد، أو يرث ما تبقى بعد أصحاب الإيه الفروض. فعندنا البنت إذا وجد معها ابن، فالابن هذا اللي هو أخوها، فإنه يعصبها، يعني ترث هي وأخوها بالتعصيب، يرثان المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، فترث الأخت الشقيقة مع الأخ المال كله. لكن الجد لا يعصب أخته، الجد لا يعصب أخته اللي هي مثلا، يعني الجد لا يعصب الجدة ولا يعصب أخته وكذا. فالأخ فيه يعني وجه قوة تجعله يعني أشبه بالابن، فيكون الأخ أقوى من هذه الجد. ومنها أن الإخوة والأخوات يرثون على حسب ميراث، وفي عندنا يعني أيضا مسألة اللي هي يعني لو في عندنا مسألة اللي هي لو أن الرجل يعني مات وترك جدا وأخت، غير لو مات وترك أخا وأخت. واضح؟ يعني في مسألة بيان قوة الأخ عن الجد، أن الرجل لو مات وترك أخا وأختا وترك جدا وأختا. واضح؟ فالصحابة اللي قالوا أن الإخوة يرثون يعني مع الجد، فالإخوة يرثون مع الجد صحيح، ولكن الجد لا يعامل معاملة الأخ، الجد لا يعامل معاملة الأخ، يظل الأخ فيه وجه قوة عن الجد، إن الأخ يعصب الأخت اللي هي أخته، بينما الجد لا يعصب أخت الميت، الجد لا يعصب أخت الميت، وإن كنا سنعامله كأنه أخ ولكن لن يعصب أخت الميت. واضح؟ ومنها أن الإخوة والأخوات يرثون على حسب ميراث الأولاد عصوبة وفرضا، والجد بخلافهم. الإخوة والأخوات يعني أشبه بالأولاد، فلذلك يعني دايما الابن أقوى من الأب، الابن أقوى من الأب، فالإخوة أشبه بالابن، لأن مثلا عندنا الأخت الواحدة لها النصف، والأختان لهما الثلثان، والإخوة ذكورا وإناثا لهم المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، فوضعهم يشبه وضع أولاد الميت، إن البنت الواحدة لها النصف والبنتان لهما الثلثان، والأولاد إذا كانوا بنين وبنات يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الإخوة يشبهون الأولاد، أما الجد فمعاملته لا تشبه معاملة الأولاد، مما يدل على أن الجد يعني أضعف من الإخوة. ومنها أن فرع الأخ وهو ابن الأخ يسقط فرع الجد وهو العم، وقوة الفرع تدل على قوة الأصل. يعني من حجة هذا الفريق قالوا ابن الأخ، يعني فرع الأخ اللي هو ابن الأخ، وفرع الجد اللي هو ابن الجد اللي هو من؟ اللي هو العم. طيب إذا اجتمع ابن أخ وابن جد، أيهما أولى، ابن الأخ ولا العم؟ ابن الأخ أولى من العم، ابن الأخ أولى من العم، لأن عندنا ترتيب العصبات، عندنا في جهة البنوة وبعدين أبوة وبعدين أخوة وبعدين عمومة وبعدين ولاء، فجهة الأخوة اللي فيها الإخوة وأبناء الإخوة هذه أولى من جهة العمومة. يعني إذا اجتمع أخ أو ابن أخ، إذا وجد أخ أو ابن أخ يأخذ المال كله، ويكون أولى من العم، إذا وجد يعني أخ وعم أو ابن أخ وعم المال كله للأخ أو لابن الأخ، والعم لا يأخذ شيئا. فقالوا قوة الفرع دليل على قوة الأصل، ابن الأخ أولى من العم اللي هو ابن الجد، يبدأ إذن الأخ أو أقوى من الجد. ومنها أن الأخ ابن أبي الميت والجد أبو أبي الميت، والبنوة أقوى من الأبوة، بدليل أن الابن وابنه وإن نزل يحجب عصوبة الأب. يعني كما مر الأخ هو ابن أبي الميت، والجد هو أبو أبي الميت، فإذا يعني الأخ والجد كلهم حلقة الوصل بينهم وبين الميت هو أبو الميت، لكن هذا هو ابن الأب وهذا أبو الأب. فكما أن ابن الميت يعني أقوى من أبيه، فيكون ابن أبي الميت أقوى من أبي أبي الميت. واضح؟ طيب دي حجة الإيه؟ الملكية والشافعية والقول المشهور عن أحمد. في الحقيقة مثلا الحنفية بيردوا على هذا الكلام، يقولون يعني لو كانت أقيستكم هذه صحيحة لاقتضت أن الإخوة يكونون أولى من الجد وليسوا مثل الجد ولا أقل منه، لكن أنتم فعليا هم يورثون الإخوة مع الجد، لكن ميراث الجد يكون أقوى من الإخوة. يعني فيقولون لو أنتم تستعملون القياس هذا، يعني هم يستعملونه فقط حتى يتوصلوا منه إلى أن الإخوة يرثون في وجود الجد، بس يقولون لو كان قياسكم صحيحا لدل على أن الإخوة أولى من الجد وأقوى، لكن أنتم لا تقولون بهذا. يعني في النهاية نصيب الجد سيكون أكبر من نصيب الإخوة، وفي بعض يعني بعض الحالات عند التعارض دايما الأولوية للجد، يعني الجد مثلا يخير بين السدس والمقاسمة وبين كذا، يعني إذا صار إما يعامل الإخوة كأنه أخ مثله بس بشرط لا ينقص عن السدس. مثلا إذا كان معاملته كأخ تنقص عن السدس، لا يأخذ السدس، وأما الإخوة يقسموا الباقي بينهم، يطلع لكل واحد يطلع له عشر ولا واحد على 50 واحد على 60، المهم هو ما ينقص عن السدس. فهو في النهاية الجد هو نصيبه أقوى. فيقولون أنتم الآن هذه الأقيسة كلها لو كانت صحيحة لدلت على أن الإخوة أولى من الجد وأقوى من الجد، زي ما الابن أقوى من الأب، لكن في الحقيقة لا تعملون بها. يعني لو كان في الزواج، بس هم طبعا يستعملون هذا القياس فقط يعني لبيان أن الجد لا يحجب الإخوة، يعني يستعملونه في شيء ويتركه. نعم في الزواج، يعني نعم الجد مقدم من صحيح. نعم صحيح، في ولاية الزواج لها ترتيب مختلف عن ترتيب الميراث. لكن دائما يعني لم يوجد يعني ابن الجد يأخذ مكان البقية، ليس كذا؟ صحيح نعم، ترتيب يعني ولاية الزواج، بس طبعا يعني الفرق أن ولاية الزواج مبنية يعني على الخبرة والمصلحة، يعني هو الأنسب في هذا الباب، من يعني هو الأكثر رعاية لمصلحة يعني حفيدته واختيار لها من الأخ. يعني الابن مقدم على الجد في ولاية الزواج، يعني برضو مسألة خلافية، يعني هل ترتيب الابن. طيب قال: وذهب أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد. زفر والحسن بن زياد هما من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يعني أبرز تلاميذه أربعة، يعني اللي هما محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، يقال لهم الصاحبان، منهم يعني أشهر اثنين من تلاميذه، ثم ثلاثة وأربعة اللي هما زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي، يقال له الحسن بن زياد اللؤلؤي، وداود اللي هو داود بن علي الأصبهاني اللي هو صاحب المذهب الظاهري، مؤسس المذهب الظاهري، وأحمد في رواية عنه، والإمام أحمد في الرواية الثانية، إلى أن الجد يحجب الإخوة. وده رأي ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية يختار هذا الرأي، ويمنعهم من الميراث كما يمنعهم الأب. واحتج هؤلاء لمذهبهم بحجج، منها أن ابن الابن نازل منزلة الابن في حجب الإخوة، فليكن الجد أبو الأب نازلا منزلة الأب في ذلك، وهذا التوجيه مذكور عن ابن عباس، يعني من القائلين بهذا الرأي ابن عباس رضي الله عنهما، مثل أبي بكر وعائشة يقولون إن الجد يحجب الإخوة. فمن حجج يعني ابن عباس التي احتج بها قال إن ابن الابن يعامل معاملة الابن، فأبو الأب ينبغي أن يعامل معاملة الأب، يعني الابن يحجب الأخ، وابن الابن يحجب الأخ إجماعا، ابن الابن يحجب الأخ إجماعا. فقال طيب الأب يحجب الأخ، فينبغي أن أبو الأب يحجب إيه الأخ، كما أنهم كما أنكم قلتم ابن الابن يعامل معاملة الابن فيحجب الأخ، فكذلك إيه أبو الأب ينبغي أن يعامل معاملة الأب فيحجب الأخ. وحجة أخرى ومنها أن الجد أقوى من الأخ بدليل أنه يشاركه في الإرث وينفرد بولاية المال والنكاح، زي ما ذكرنا قبل قليل الجد في ولاية النكاح وفي ولاية المال كذلك، الولاية على أموال اليتامى، لو شخص مات جده أولى أن يرعى مال اليتيم، الجد أولى من الأخ، يعني لو صاحب المال هذا طفل صغير فموجود جده وأخوه، فجده أولى من أخيه، الجد أولى أنه يكون وصيا على مال الطفل اليتيم هذا حتى يكبر، لأن الجد هنا طبعا النظر للمصلحة، يعني الجد أقل طمعا في هذا المال وأكثر يعني حرصا عليه من أخيه يعني اللي قد يطمع في ماله. فالجد أقوى من الأخ بدليل أنه أن الجد يعني والأخ كلاهما يرث، ولكن في النكاح وفي الولاية على المال الجد يقدم على الأخ. ومنها أن الابن يسقط الإخوة ولا يسقط الجد، الابن يسقط الإخوة ولا يسقط الجد، إذن الجد أقوى لأن الجد لا يسقط بالابن، أما الإخوة يسقطون بالابن. ومنها أن الجد يحجب إخوة الأم بالإجماع كالأب، فلو قام الجد مقام الشقيق لم يحجب الإخوة من الأم. واضح؟ الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأم، ولكن الجد يحجب الأخ لأم، فإذا الجد هو أقوى. الأخ الأم اللي هو يشترك مع الميت في أمه، الأخ الأم اللي هو يشترك مع الميت في في أمه، ولكن من أب آخر. فإذا وجد أخ شقيق وأخ لأم كلاهما يرث، يعني الأخ الشقيق لن يحجب الأخ لأم ولن يمنعه من الميراث، بينما الجد لو وجد مع الأخ لأم الجد له المال كله إجماعا، والأخ لأم محجوب بالجد. فإذا هذا يدل على أن الجد أقوى من الأخ الشقيق، لأن الجد يحجب الأخ لأم فهو أقوى من الأخ الشقيق. فلو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الأخ لأم، لو كان الأخ الشقيق مثل الجد لكان الأخ الشقيق يحجب الأخ لأم. فمن جعل الجد كالأخ فقد ناقض. ومنها أن الله لم يسمي الجد في القرآن بغير اسم الأبوة في موضع من المواضع، الله تعالى لم يسمي الجد جدا وإنما سماه أبا، في كل القرآن يأتي تسمية الجد أبا، وذكر أمثلة: ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكان أبوهما صالحا وقد كان جدا لهما. فإذا الجد سماه الله أبا فيأخذ أحكام الأب. ومنها أن الجد إما أن يكون كالأخ الشقيق أو كالأخ لأب أو دونهما أو فوقهما، يعني بيجيب الاحتمالات العقلية كلها وبعدين يناقش هذه الاحتمالات، يقول الجد إما لو قلتم الجد مثل الإخوة فالجد إما مثل الأخ الشقيق أو مثل الأخ لأب أو أقوى منهما أو أقل منهما. فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب الأخ عن الأب، أو كالأخ من الأب لزم أن يحجبه الشقيق، أو دونهما لزم أن يحجبه كل منهما، والكل باطل فتعين كونه فوقهما فيحجبهما. واضح؟ يقول يعني الجد، أنتم تقولون الجد مثل الإخوة يشتركون في الميراث، فقال طيب الآن الجد هل هو مثل الأخ الشقيق ولا مثل الأخ الأب، ولا أقوى من الاثنين ولا أقل من الاثنين؟ هو طبعا الشقيق الأب، الشقيق أقوى من الذي الأب. فأنت تحط الجد، هل هو أعلى من الشقيق ولا هو أقل من الأخ الأب، ولا هو مثل الشقيق ولا مثل الأب؟ فقال نجرب إيه الاحتمالات الأربعة كلها. لو قلنا الجد مثل الشقيق معناه أن الجد يحجب الأخ لأب، لكن رأي الملكية والشافعية يقولون الجد يرث مع الإخوة، فيقولون الجد لا يحجب الأخ لأب. إذا رحمكم الله، يعني يقول لو مات شخص ترك جد وأخ لأب، الجد له النص والأخ لأب له النصف، لن يحجب الجد، لن يحجب الأخ لأب، واضح؟ لن يحجب الأخ لأب. فإذا لو كان الجد مثل الشقيق، لو كان شقيق وأخ لأب، الشقيق أخذ المال كله، الأخ الأب لم يأخذ شيئا. لكن جد وأخ الأب، الجد احنا عامله مثل معاملة الأخ الأب. فإذا لو كان الجد كالشقيق لحجب الأخ الأب. طيب لو كان الجد مثل الأخ الأب لحجب بالشقيق، لكن هم يقولون لا، لو الرجل مات وترك أخا شقيقا وجدا، وترك أخا شقيقا وجدا، الأخ الشقيق له النصف والجد له النصف، يبقى الجد ليس مثل الأخ الأب، لأن لو ترك أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. لكن الجد لو حطيته مكان الشقيق، ويمكن تحطه مكان الأخ الأب، يعني لا يعامل معاملة الشقيق ولا يعامل معاملة الأخ لأب، واضح؟ طبعا بدينا مسائل اللي اسمها مسائل المعادة، المعادة اللي هي ان احنا بنعد الاخوة لاب مع الاخوة الاشقاء عشان ننقص نصيب الجد. فمثلا الان لو رجل مات وترك اخا شقيقا واخا لاب وجد، ترك اخ شقيق واخ لاب، اخ الاب اللي هو يشترك مع الميت في ابيهما، وترك جد اللي هو أبو الأب. طيب الآن سنقول أن الآن عندنا أخوان وجد، أخوان وجد، فالجد له الثلث، الجد له الثلث، وبعدين نصيب الأخ الأب يروح للأخ الشقيق. يعني الأخ الأب بس هنعده عشان ننقص نصيب الجد، ولكن بعد ما ننقص نصيب الجد اللي كان يقول للأخ الأب يروح للأخ الشقيق، لأن قالوا أن الأخ الشقيق هو الذي يحجب الأخ الأب. يعني الأخ الأب نصيبه محجوب بسبب الشقيق مش بسبب الجد، فلذلك يعني الذي حجبه هو الذي يأخذ نصيبه. فيقولون إذا اجتمعوا يعني نصيب الأخ الأب يروح للشقيق وليس للجد. فإذا تلاحظون أن الجد يعني لم يعاملوه معاملة الشقيق ولم يعاملوه معاملة الأخ لأب. ولو كان دونهما، لو كان أدنى من الأخ لأب، لكان يحجب بالأخ لأب، وهذا طبعا غير موجود. فيقول إذا لم يبقى غير احتمال واحد، أنه هو يكون أقوى من الأخ الشقيق، أنه يكون أقوى من الأخ الشقيق، فبالتالي يحجب الإخوة. الإمام الشافعي رحمه الله يعني عرض لهذه المسألة على طريق الحوار، وأخذ يعني ممكن نترككم تقرؤون يعني تقريبا نفس القضايا اللي ذكرناها، بس في شكل محاورة يعني بين الإمام الشافعي وبين يعني مخالفه. ودائما مخالفه اللي هو محمد بن الحسن، الإمام الشافعي رحمه الله كان بينه وبين محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة مناظرات، يعني انهما كلاهما اخذ عن مالك، التقيا عند الامام مالك يعني، وكان ياخذ عن مالك مع محمد بن الحسن، فكان دايما بينهم مناظرات يعني. فيقول يعني يقول قال وقلت، قال وقلت وكذا، يعني على لسان الحنفيه يعني. فذكر حججهم والرد حجه الحنفيه ان الجد يحجب الاخوه، ورد الإمام الشافعي على هذه الحجج. نعم. طيب دي مسألة أخونا يسأل سؤالا، يعني إذا اختلف السلف في مسألة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ فالأئمة قالوا إذا اختلف السلف على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان هذا القول الثالث إعمالا لأحد القولين في بعض الصور وللثاني في بعض الصور، لكن لا يجوز إحداث قول ثالث يعني ضد القولين، لأنهم إذا اختلفوا على قولين كأنهم أجمعوا أن الحق لا يخرج عن هذا أو هذا، يعني واضح. يعني مثلا الخلاف هو هل الجد يرث مع الإخوة أو الجد يحجب الإخوة، واضح؟ هل الجد يرث مع الإخوة أو الجد يحجب الإخوة؟ فمعناه هنا إن الحق لا يخرج عن أحد هذين الاحتمالين، يعني إما الميراث يكون كله للجد أو بعضه للجد وبعضه للإخوة. لكن لو أن قائلا مثلا جاء وقال أحدث رأيا ثالثا أن الإخوة يحجبون الجد مثلا، أن الإخوة يحجبون الجد، هذا يكون مخالفا للإجماع، هذا لا يجوز، يعني يعتبر هذا الرأي، لأن معناه أن يكون جد وإخوة والجد يحرم من الميراث بسبب الإخوة، هذا لم يقل به أحد يعني قط. هو الكلام هل الجد يأخذ المال كله ولا يأخذ بعض المال، لكن ليس أنه يعني يمنع من الميراث بسبب الإخوة. فإذا أحدث قولا ثالثا يناقض القولين السابقين يكون باطلا. لكن لو جاء يعني فقيه وقال يعني ووفق يعني رأيا مثلا فيه أن الجد يرث مع الإخوة في بعض الصور والحالات ويحجب الإخوة في بعض الصور والحالات، وضع بعض القيود والشروط بحيث يعمل بهذا الرأي في صور وهذا الرأي في صور، فهذا لا يكون إحداث قول ثالث، وإنما يعني عمل بهذا القول في بعض الحالات وبهذا في بعض الحالات. نعم. يعني المقصود اللي هي بنت ابن الابن وهكذا، وإن نزلت. يعني يقول الأخ لأم يحجب ببنت ابن الميت مثلا. طيب المسألة الثانية تأبيد حرمة الزواج بمن دخل بها وهي في عدة الطلاق من غيره. يعني هذه مسألة، هذا مثال آخر لمسألة ليس فيها نص، يعني ليس فيها نص يعني بخصوصها، وإن كانت ستكون داخلة يعني ضمن عمومات الكتاب والسنة وكذا. طيب هذه المسألة حدثت في عهد عمر رضي الله عنه، قال تزوجت مطلقة في عدتها في عهد عمر، امرأة مطلقة وقبل أن تنقضي عدتها تزوجت برجل آخر غير، فضرب عمر الزوجة بمخفقته ضربات، كان دائما عمر عنده الدرة اللي هي العصا، فضرب الزوج ضربات وفرق بينهما، فرق بين المرأة اللي تزوجت في العدة، هذا زواج باطل، ففسخ هذا النكاح الباطل وفرق بينهما، وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، اللي هو الزوج الجديد هذا اللي تزوجها في العدة، إذا كان لم يدخل بها بس عقد عليها فقط، فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول، العقد هذا يعتبر عقدا باطلا يتم إلغاؤه ويفرق بينهما، وتكمل عدتها من الإيه من الأول، يعني مثلا عدتها ثلاث حيضات يعني بحدود ثلاثة أشهر مثلا، فكان مضى شهران وبقي لها شهر مثلا، يفرق بينهما وتكمل الشهر اللي بقي لها في العدة ولا الأيام البقية لها في العدة حتى تحيض والحيضة الأخيرة وتطهر وكذا. ثم كان خاطبا من الخطاب بعد أن تنقضي عدتها من الأول، ممكن الشخص اللي عقد عليها في العدة هذا يرجع يتقدم لخطبتها وممكن يعقد عليها من جديد. وإن كان قد دخل بها، لو شخص تزوج امرأة معتدة ودخل بها قبل أن تنقضي عدتها، قال فرق بينهما، هذا حكم عمر رضي الله عنه، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول. يعني مثلا لو قلنا العدة مثلا بحدود 3 أشهر، هي طبعا 3 حيضات قد تزيد تقل، بس مثلا في حدود 3 أشهر، كان مر إيه شهران وبقي لها شهر من عدة الأول، فيفرق بينهما وتكمل شهر اللي هو بقية عدتها من الأول، وترجع تاخد تاني 3 شهور مرة أخرى أو 3 حيضات مرة أخرى اللي هي عدتها من الثاني، ثم لم ينكحها أبدا. وبعدين اللي هو الثاني هذا اللي عقد على اللي هو دخل بامرأة معتدة، فعمر رضي الله عنه حكم أنه إيه أنها تحرم عليه على التأبيد، لا يحل له الزواج بها نهائيا. وقال علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه قال فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء. علي رضي الله عنه قال إذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الثاني إن شاء. قال فقد اختلف في تأبيد الحرمة على الزوج الثاني، يعني هنا ليس عندنا نص يدل على تحريم على أنها محرمة على الثاني على التأبيد، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لم يعمل بهذا الاجتهاد ورأى أن الثاني صحيح يعني قد ارتكب محرما ومنكرا وكذا، لكن إذا انقضت عدتها ممكن ويتقدم كخاطب من الخطاب ويتزوجها من جديد. قال فقد اختلف في تأبيد الحرمة على الزوج الثاني، تأبيد الحرمة يعني أن التحريم مؤبد بعد أن يكون قد دخل بالزوجة المعتدة، وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يؤيد واحدا منهما، إلا أن عمر أخذ بقاعدة الزجر والتأديب وعليا أخذ بالأصول العامة. عليه رضي الله عنه أخذ بالأصول العامة اللي هي أن المحرمات من النساء لا يحرمن على التأبيد، يعني جاء توضيحهن في كتاب الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هؤلاء محرمات على التأبيد بنص القرآن، ما عدا ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فما عدا يعني المنصوص على تحريمهن فهي حلال. فعلي رضي الله عنه أخذ إيه يعني بظواهر النصوص أن الأصل حل الزواج، وأنه لا يجوز يعني تحريم امرأة على التأبيد على شخص بغير إيه دليل واضح على ذلك. أما عمر رضي الله عنه فأخذ بقاعدة الزجر من باب التعزير، يعني من باب التعزير، فكان يرى هذا الأمر. قال وستأتي هذه المسألة وخلاف الفقهاء فيها عند الحديث عن حجية قول الصحابي إن شاء الله تعالى. وهذا طبعا بالإضافة إلى أن عمر أخذ يعني بقاعدة التعزير والزجر، زاد على هذا أنه أصبح الآن عندنا قضاء عمر رضي الله عنه في المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهنا سنة خليفة راشد. فمن الفقهاء يعني من يرى حجية قول الصحابي، فيرى خاصة إذا كان من الخلفاء الراشدين وقضى بقضاء أو كذا، فلذلك ستجد من الفقهاء من أخذ قول عمر، قال طالما هذا قضاء قضى به عمر فنعمل بهذا القضاء. والرأي الثاني قال إن عمر رضي عنه قضى باجتهاده وخالفه الصحابي آخر وقال بهذه. نعم عمر أولى من بعض قال بهذه هو. نعم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم. طيب المسألة الثالثة قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد. قال لم يصلنا أنه طبعا، بس هناك فرق لما نجد إيه قضاء مثلا أحد الخلفاء الراشدين وليس له مخالف من الصحابة، غير لما يكون يعني مسألة مثل هذه وقع فيها خلاف يعني بين نفس الخلفاء، وقع فيها اختلاف بين الصحابة، فهذا يكون أضعف يعني. في تشديد يعني. نعم، جزاكم الله. قال: قتل الجماعة بالواحد. هذا المثال الثالث لمسألة وقع فيها الخلاف بسبب عدم وجود نص يعني صريح في خصوص هذه المسألة. قال: لم يصلنا أنه قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل جماعة واحدا، وأنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قضاء. يعني لم يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن اشترك جماعة في قتل واحد وقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، فهذا لم يحصل، فكان دايما واحد يقتل واحد فيقضي بالقصاص من القاتل. لكن حدث هذا في زمن عمر رضي الله عنه. قال: وإنما وصل إلينا أن أول حادثة حدثت في ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت هذه الحادثة مثارا لاختلاف الآراء في حكمها، وذلك أن امرأة بصنعاء في اليمن غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل. امرأة يعني غاب عنها زوجها وترك معها يعني غلاما له من زوجة أخرى أو من امرأة أخرى، الغلام هذا اسمه أصيل، فالمرأة يعني معها ابن زوجها. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا. المرأة زوجها غاب عنها، سافر مثلا سفرة طويلة سنوات أو غاب عنها، فالمرأة اتخذت خليلا والعياذ بالله يعني تزني به، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. يعني الطفل الصغير هذا يعني أصبح يلاحظ يعني ويراقب أفعالهم. قالت: فاقتله. فأبى، فامتنعت منه، امتنعت يعني تمكنه من الزنا بها يعني حتى يقتل الغلام، فطاوعها. فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه. اجتمعوا كلهم على قتل الغلام هذا فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وعاء، في عيبة أي وعاء من أدم من جلد يعني، وطرحوه في ركية بئر لم تطوى في ناحية القرية ليس فيها ماء. فإذا كم الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمة، أربعة أشخاص اجتمعوا على قتل الغلام وقطعوه وضعوه في وعاء جلد وراحوا رموه في البئر. ثم كشف الأمر، وجدت الجثة المقطعة، فأخذ خليلها فاعترف. يعني دائما سبحان الله الجرائم هذه يعني كلها شيء يعني تنكشف به يعني، فلعلهم ناس لاحظوا من بعيد شخص غريب يدخل هذا البيت، فوجد يعني الجثة وأخذوا هذا الخليل فاعترف بالقتل. ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى اللي هو يعلى بن أمية، وهو يومئذ أمير، كان هو الأمير على صنعاء يعني في ذلك الوقت، شأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا. فالآن حادثة جديدة يعني أن أربعة أشخاص اشتركوا في قتل قتيل. فالأمير يعني بعث يسأل عمر رضي الله عنه ماذا نفعل يعني في هذه القضية، فعمر رضي عنه أمر بقتلهم جميعا وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. قال: لو أهل صنعاء كلهم اشتركوا في قتل رجل لقتلتهم أجمعين. وممن وافق عمر في هذا الحكم علي والمغيرة بن شعبة وابن عباس، به قال من التابعين سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقتادة، وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي اللي هم الحنفية الإمام أبو حنيفة. وخالف في ذلك ابن الزبير فقضى بالدية. عبد الله بن الزبير قال يعني لا يقتل اثنان أو ثلاثة بواحد، فطلب القتيل واحد وقتله اثنان أو ثلاثة، إذن إيه لا يقتلون بواحد وإنما يشتركون في الدية. وهذا هو قول الزهري وابن سيرين وربيعة الرأي. ربيعة الرأي هذا أحد شيوخ الإمام مالك، اسمه ربيعة الرأي اللي هو ربيعة بن عبد الرحمن، وداود وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، داود الظاهري ورواية عن أحمد. وما سبب هذا الخلاف إلا عدم ورود نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكموا في ذلك الرأي المستند إلى روح التشريع. يعني أن النفس بالنفس، هل النفس بالنفس يعني هنا إيه؟ يكون مجال اجتهاد، يعني هل المقصود بها يعني واحد أمام واحد، أو المقصود يعني أن هذا أن القاتل يقتل أيا كان عدد من اشترك في القتل. بس يمكن هذه القضية مسألة اللي قتلوا الراعي كان اجتمع فيهم الردة مع الحرابة، مع كان يعني مش فقط يعني قضية قتل، فممكن يقال. السبب الثامن الاختلاف في القواعد الأصولية. القواعد الأصولية يعني ممكن ملخص هذا الكلام، يعني يقول ان نتكلم عن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فالقواعد الأصولية يعني هي إيه؟ أسبق، هي يعني سابقة على استنباط الفروع الفقهية. يعني عندنا القواعد الأصولية مثلا أن كل مثلا من ألفاظ العموم، أو أن الأمر يفيد الوجوب أو كذا، فهذه قواعد يعني تكون إيه؟ يعني سابقة على استنباط الأحكام. فالفقيه وهو يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة يكون في ذهنه هذه القواعد. يعني حتى فقهاء الصحابة رضي الله عنهم قبل يعني أن توضع قواعد الأصول يعني مدونة، يعني كانت هذه القواعد موجودة في أذهانهم، يعني أنه مثلا ينظرون في آية فيها لفظ كل أو جميع أو ونحو ذلك، فتجدهم مثلا يستدلون بها على العموم، لفظ النص فيه أمر فيستدلون به على الوجوب أو على الفورية أو على كذا. فكانت القواعد يعني هي موجودة في أذهانهم، فينظرون في النصوص ويستنبطون منها الفروع الفقهية. وأما القواعد الفقهية فهي قواعد بعد ذلك يعني أخذت من هذه الفروع، يعني من خلال هذه الفروع، فكل مجموعة فروع يعني بينها تشابه وترابط في يمكن أن يضمها رباط يربطها. فالقواعد الفقهية يعني كأنها إيه مرحلة بعد استنباط المسائل الفقهية. فكان عندنا ثلاث مراحل، يعني مرحلة الأصول التي تكون يعني في ذهن المجتهد، ثم يستنبط ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويستخرج منها الفروع الفقهية، فالفروع هذه تأتي اللي هي المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة اللي هي محاولة إيجاد روابط بين هذه الفروع وأوجه التشابه بينها وضمها في شكل قواعد أو نظريات أو كذا، فهذه الفروع الفقهية. فهنا يعني يقول إن من أسباب اختلاف الفقهاء الاختلاف في القواعد الأصولية. القواعد الأصولية فهناك مناهج للفقهاء في قواعد يعني في أصول الفقه، زي ما هيجي مثلا إيه دلالة مفهوم المخالفة، مثلا هل مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة مثلا. فالحنفية يقولون مفهوم المخالفة ليس بحجة، الجمهور يقول مفهوم المخالفة حجة، بمعنى أن الشرع مثلا لو أعطى يعني عددا من الأعداد الشرع أعطاه حكما، فهل معنى هذا أن العدد الأقل يكون له عكس الحكم؟ فمثلا الجمهور يقولون طالما الشرع أعطى هذا الحكم لهذا العدد فأكيد هذا العدد له دلالة، يعني أن معناه أن ما دون هذا العدد مش ممكن يكون مثل إيه هذا العدد، وإلا لما كان لذكر العدد فائدة. أو مثلا الشرع علق الحكم على وصف أو على شرط، فيقول مفهوم المخالفة أنه يعني إذا لم يوجد هذا الوصف أو إذا لم يوجد هذا الشرط أن الحكم يختلف. لكن الحنفية يقولون إيه مفهوم المخالفة مثلا ليس بحجة، إذا الشرع يعني أعطى مثلا يقول مثلا إيه في سائمة يعني في السائمة اللي هي التي يعني لا يشترى لها العلف، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزكاة ذكر حكم الزكاة في السائمة، فهل معنى هذا أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة؟ فاللي يقول مثلا مفهوم مخالفة ليس بحجة يقول لك أن يكون السائمة فيها زكاة لا يعني أن غير السائمة لا زكاة فيها، قد يكون غير السائمة أيضا فيها الزكاة مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عددا حكما قد يكون العدد الأقل قد يكون له نفس الحكم وهكذا مثلا يعني. فيعني يأتي الكلام على قواعد الأصول ومذاهب الأئمة يعني في هذه القواعد، ثم ما ترتب إيه من المسائل من مسائل الفقه من فروع الفقه ما نشأ بسبب اختلافهم في قواعد الأصول. فهذا إن شاء الله يكون موضوع الدروس القادمة بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. فإن شاء الله الدرس القادم يعني نبدأ من صفحة 100.